بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى قول الله تعالى من سورة الجن: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. في هذه الآية أو في بداية هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم. في تعيين قائل هذا الكلام قولان عند أهل التفسير. القول الأول أنه من كلام الله تعالى، أي أن قول الله الحق سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم هو من كلام الله عز وجل لا من كلام الجن، فيكون بذلك كلاما للحق تبارك وتعالى معترضا في خلال كلام الجن المحكي عنهم. ومحصله أي معناه: وأنهم ظنوا كما ظننتم، أي أن الجن ظنوا، أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الناس. فالله سبحانه وتعالى يخبر هذا الخبر عن الجن، يخبر أنه ظنوا أي اعتقدوا، ويأتي الظن كما مر معنا، لعله مر معنا معاني الظن. قال: أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الناس أنه لا بعث بعد الموت، أنه لا بعث بعد الموت. هذا هو القول الأول في تأويل هذه الآية. والقول الثاني أن هذا الكلام من كلام بعض الجن لبعض، أي هو خطاب فيما بين الجن الذين حضروا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وبين غيرهم ممن لم يحضر. والمعنى أنهم لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون به، أي أخبر هؤلاء الجن الذين حضروا وسمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروا غيرهم بأن الإنس لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون به. وهذا القول الأخير قواه الرازي، قال: واعلم أن حمله على كلام الجن أولى، لأن ما قبله وما بعده كلام الجن، لأن ما قبل هذه الآية وما قبل هذه الآية وما بعدها من كلام الجن. فإلقاء كلام أجنبي عن كلام الجن في البين غير لائقين، يعني هذا كله من كلام الجن من بداية السورة إلى هنا من كلام الجن. وهذا القول كما قلنا قواه الرازي وبه أخذ. وعلى التقديرين فالآية دلت على أن الجن كما أنه كان فيهم مشرك ويهودي ونصراني، فكذلك كان فيهم من لا يؤمن بالبعث. فعلى التقديرين وعلى التأويلين اللذين ذكرنا يكون المقصود أن الجن أنكروا البعث بعد الموت، أنكروا البعث بعد الموت. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: أن لن يبعث الله أحدا، فيها أيضا قولان عن أهل التفسير. الأول أن يكون المراد أنه لا يبعث الله سبحانه وتعالى أحدا للرسالة، وهذا القول به قال الكلبي واختاره ابن جرير وبه أخذ ابن كثير في تفسيره، فيكون إنكارا للرسالة، يكون على هذا التأويل إنكارا للرسالة، أي لن يبعث الله، أي ظن هؤلاء الجن أو ظن هؤلاء الإنس على التقديرين اللذين سلفا يكون أن الله سبحانه وتعالى يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يبعث أحدا رسولا إلى هؤلاء المكلفين فيقيم عليهم الحجة من الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن يكون المراد من قوله لن يبعث الله أحدا أي بعد موته, أي بعد موته لن يبعثه الله بعد موته, فيكون بذلك على هذا المعنى يكون إنكارا للبعث كما تقدم. وهذا القول به قال البغوي في تفسيره فيكون إنكارا للبعث. قال ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير والإخبار عن هذا, الإخبار عن هذا الذي في الآية فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس إلى عالم الجن, أي أن ما ينكره أو ما تنكره قريش في عهد المبعث في عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سواء من إنكار الرسالة أو من إنكار البعث على التقديرين الذين سلفا يكون هذا المعتقد قد انتقل من الإنس وجاوزهم إلى الجن. هذا محصل قول ابن عاشور. ثم ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى, هذا خلاصة ما في هذه الآية, وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا, بعجالة وباستخلاص أهم المعاني الواردة فيها وأهم الأقوال الواردة فيها عند أهل التفسير. يتلوها قول الحق سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام نص جديد يضاف إلى النصوص التي تدل على حفظ الله تعالى للقرآن, التي تدل على حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن. كيف ذلك؟ هذا الاستراق الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى بالبحث والتحقيق, هذا الاستراق الذي يحصل من هؤلاء الشياطين شياطين الجن كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقع مرة مرة, ومحصله أن هؤلاء الشياطين كانوا يسترقون الكلمة فيؤدونها إلى وليهم من كهنة الإنس فيعملون بها ويخبرون بها ويتصرفون على حسبها. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل كلاما من عنده وهو القرآن الكريم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب سدا منيعا وجعل بين الجن الذين يتخطفون ويسترقون السمع وبين استراق السمع حاجبا, وأرسل عليهم الشهب وحرست السماء كما سيأتي معنا. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى فيه تقديم أو هي مقدمة لحفظ هذا القرآن الكريم, لأنه سينزل كلام الله سبحانه وتعالى, ف إذا بقي الأمر على ما هو عليه من استراق الجن للكلام ربما استرقوا بعض كلام الله تبارك وتعالى, لأن كلام الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى جبريل وجبريل انتقل به في السماوات فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ضير فلا شك أنه بفعل هذا الاستراق كان بالإمكان إذا بقي هذا الاستراق أن يسترق بعض الشياطين كلمة أو آية أو صورة فيخلطونها بما يزيدونه كما سيأتي معنا من الكذب, لأنهم يسترقون الكلمة فيزيدون فيها كذبا وبهتانا فيحصل بذلك الخلط في كلام الله تبارك وتعالى, وهذا ما لا سبيل إليه مع وجود الشهب وحراسة السماء بالملائكة. فهذا النص إذن نص يضاف إلى النصوص التي تدل على حفظ الله تعالى للقرآن الكريم. قال ابن كثير يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له أو مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. وهذا الذي كان. والحامل لهؤلاء الجن على أن يقولوا هذا القول يقول ابن عاشور: تحذير إخوانهم من الجن من التعرض للاستماع، لأن المستمع يتعرض لأذى الشهب. والجن بما جبلت عليه وبما فيها من أمور لا تنكف عن ذلك، لأنهم منساقون إليه بالطبع، لا ينكفون عن استراق السمع ولو أخبرهم هؤلاء إخوانهم من الجن الذين سمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروا هؤلاء الجن بأنه وقع أمر جديد وحدث حادث جديد، ينبغي أن تتغير تصرفاتكم تجاه السماء لأنه حدث أمر جديد. هذا الحدث هو حراسة السماء وإرسال الشهب لمن يسترق السماء. لكن هؤلاء الجن لم يمتنعوا من ذلك لأنهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرجم والاحتراق. وهذا الأمر يشبه انسياق المخلوقات إلى ما خلقت له، مثل تهافت الفراش على النار. إن الفراش يعلم أنه إن اقترب من النار أحرقته، ومع ذلك تجد وتلاحظ أن الفراشة تحوم حول النار فتقتحم النار، لأن ذلك فيها أو تنساق إليه بالطبع. فكذلك الجن عالموا أن الاستراق سيوردهم المهالك، ومع ذلك يسترقون ويصعدون نحو السماء ليسترقوا، فتصيبهم هذه الشهب بالاحتراق. قال تتمة كلام ابن عاشور: قال شأن انسياق المخلوقات إلى ما خلقت له مثل تهافت الفراش على النار لاحتمال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة. يعني الجن مع ما في هذه الأمور من المهالك تدفعهم شهوتهم في تطبيق وفي نيل هذا الاستراق فيقعون في هذه الأمور. ونحن نرى، قال ابن عاشور، ونحن نرى البشر يقتحمون الأخطار والمهالك تبعا للهوى مثل مغامرات الهواة في البحار والجبال والثلوج. وهذا معلوم، هذا شيء معلوم نبه عليه هذا المفسر، يشتبه شيئا ما مع اقتحام الجن لهذه المهالك. يشتبه هذا الاقتحام من الجن للمهالك يشتبه باقتحام البشر للمهالك التي يعلمون ويتحققون أن فيها هلاكة، مثل من يتصعد الجبال، ومثل من يغامر في البحار، ومثل من يقتحم الثلوج ويعلم أنه قد يكون مهلكه في هذا الاقتحام، ومع ذلك تدفعه شهوته لذلك. فما أشبه الجن بالإنس. يقول البقاعي: فعلت من العلو هممهم حتى طلبوا المهمات الدنيوية والشهوات النفسانية. فعلت هممهم، أي همم الجن، حتى طلبوا المهمات الدنيوية والشهوات النفسانية من مسيرة 500 سنة صعودا. يتحملون المشاق، وعلت همة هؤلاء الجن إلى أن يقطعوا هذه المسافات الطوال ويتحملوا هذه المصاعب من أجل هذه الشهوات النفسانية ومن أجل هذه الملذات الدنيوية، كما قال البقاعي. قال: فأفن لمن يكسل عن مهمات الدين المحققة من مسيرة ساعة أو دونها، وأن يقعد في مجلس العلم ساعة أو دونها. هذا حقيقة ملحظ ولطيفة جيدة من هذا المفسر رحمه الله تعالى. يقول: كما أن الجن علت هممهم فاقتحموا هذه الصعاب وصبروا لطول هذه المسافة الفاصلة بين الأرض والسماء فقطعوها من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق شهوة وتحقيق ملذة من ملذات الحياة. قال: فأفن لمن يكسل من الإنس عن أن يقطع ساعة أو أن يصعد درجا أو أن يتحمل شيئا من المشقة في سبيل تحقيق السعادة الأخروية، لأن تحقيق السعادة الأخروية يحصل بمجالس العلم ويحصل بالتفقه في الدين، لأنه لا عبادة بلا علم. فهذا القول من هذا المفسر جدير بأن نتمعن فيه ونأخذ منه هذه العبرة، وهي أن نتعظ بفعل هؤلاء في الشر بأن نفعله نحن في مجالات الخير، ونزداد من العلم ونزداد من الصبر ومن تحمل المشاق في سبيل الخير. هذه المسألة التي تعالجها هذه الآية أو التي تنص عليها هذه الآية، وهي مسألة إرسال الشهب وتتبع المسترقين للسمع بهذه الشهب، فيها خلاف كبير في قضية هل كان يرمى بهذه الشهب في الجاهلية أم لا، هل كان يرمى بهذه الشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه أمر متجدد حصل بفعل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها حديث أو فيها أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يصعدون في السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. وقد مر معنا في حديث ابن عباس المتقدم مثل هذا الخبر، قال: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما يصلي بين جبلين، قال: أراه قال بمكة. فأتوه فأخبروه، أي أتوا إبليس فأخبروه بما وجدوا، فقال: هذا الذي حدث في الأرض، هذا الذي حدث في الأرض. اختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث، أو كان ذلك أمرا حدث لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: لم تكن تحرس السماء في المدة بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا قول. قال: وإنما منعوا من السماوات كلها من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الكلبي المفسر، ورواه عطية العوفي عن ابن عباس، ذكر ذلك البيهقي، وهو قول غير واحد من السلف، فهذا قول. وقيل: كان ذلك قبل المبعث، كان ذلك قبل المبعث، أي كان يقع هذا الأمر من إرسال الشهوب على المسترقين، كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإنما زادت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنذارا بحاله، وهو معنى قوله تعالى ملئت، يعني لاحظوا في قول الله تبارك وتعالى، أصحاب هذا القول لاحظوا في قول الله تبارك وتعالى ملئت حرسا، لاحظوا هذا الملحظ، أي زيد في العدد، أي كان هناك عدد معين فزيد حتى ملئت السماء عن آخرها بالحرس، وملئت بالحرس من الملائكة، وملئت كذلك بالشهب. قال: وهو معنى قوله تعالى، أو قالوا: وهو معنى قوله تعالى ملئت، أي زيد في حرسها، وهذا قول الأكثرين، ونقلوا عن أوس بن حجر وهو شاعر جاهلي قال: فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنوبها. في هذا البيت احتجوا بقول هذا الشاعر، وهو من شعراء الجاهلية، احتجوا بقوله على أن هذا الأمر كان معلوما عند الذين عاشوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت أنكره الجاحظ وقال: كل شعر روي فيه فهو مصنوع، كل شعر روي فيه فهو مصنوع، وأن قال: وأن الرمي لم يكن قبل المبعث، هذا ذهب إليه الجاحظ ونفى هذا الأمر. وقد وقفت على هذا البيت، ذكره صاحب الأشباه والنظائر في أشعار المتقدمين منسوبا لغير هذا الشاعر الجاهلي، منسوبا لشريح بن أوس، ويصف الغبار من ركض فرس. يعني هذا البيت يعني قد لا يليق حجة في هذا الباب، إضافة إلى إنكار الجاحظ له. فغير غير هؤلاء نقله كصاحب الأشباه والنظائر في أشعار المتقدمين، نقله منسوبا لغير هذا القائل، ونقله في غير المعنى الذي وظفوه له في هذا الباب، وهو يصف الغبار من ركض الفرس، يعني لا يصف انقضاض الشهاب. على كل، فالقول بالرمي أصح، القول بالرمي بوجود الرمي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصح الأقوال، ولفظ القرآن والسنة يدل على ذلك، لفظ القرآن والسنة يدل على ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت من الشهب وامتلأت من الملائكة. كذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية. يعني هذا نص صريح على أنه كان يرمى بالشهب في الجاهلية، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمر كان معلوما وقوعه في تلك الأزمنة. قال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا لهذا المعتقد الباطل: إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش، ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء، يعني السماء الدنيا، ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه فتتخطف الجن فيرمون، فما جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في الكبرى، يعني قضية الصحة متجاوزة. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الخبر أيضا الزهري، رواه بنحوه عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن ابن عباس، وفي آخره قيل للزهري، في آخر هذا الخبر في من هذه الرواية قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول قال ابن قتيبة قال: كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يسترقون ويرمون في بعض الأحوال، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعت الجن من ذلك أصلا. يعني محصل هذا الكلام ومحصل هذه الأدلة وهذه الأقوال أن الرمي بالشهب كان يحصل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بتلك الصورة وليس بتلك الشاكلة التي كانت على عهد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرمون في مكان وقد لا يرمون في مكان آخر، أو قد يرمون في حالة دون حالة أخرى، لكن لما جاء الوحي ولما بعث حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه منعوا من ذلك البتة، فلم يقدر أحد منهم على الاقتراب إلا وأرسل عليه شهاب من الشهوب. وقد يخطف الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب وربما ألقاها إلى وليه من الكهنة قبل أن يدركه الشهاب. وهذا نقل في حديث في الصحيح كما هو معلوم عند الجميع. وهذا القول استصوبه الرازي أيضا في تفسيره، أي القول بوجود الرمي بالشهوب قبل المبعث استصوبه الرازي في تفسيره. فعلى ذلك يكون الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق بالكلية. وإليه ذهب أيضا الطحاوي في مشكل الآثار. الطحاوي الإمام العلامة له كتاب في سماه مشكل الآثار، يأتي في هذا الكتاب يأتي إلى النصوص التي ظاهرها الإشكال، ظاهرها التعارض، ولا تعارض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله، فيوجه ذلك الإشكال ويوجه ذلك الذي يظهر من التعارض بوجوه يذكرها جزاه الله كل خير ورحمه. قال: إن الذي كانوا يرمون به في الجاهلية قد يحتمل أن يكون كان في خاص من الأوقات، ثم كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات كلها. يعني هذا توجيه أول، قد يكون هذا الذي يرمى به المسترقون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وفي بعض الأحايين، لكن بعد نزول الوحي وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك في كل الأوقات، أي متى ما صعد مسترق للسمع من الجن إلا وأرسل عليه بعض الشهاب بعض الشهوب ليصده عن هذا الاسترق. قال: ثم كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات كلها. ويدل على ذلك قول الله عز وجل في إخباره عن الجن بقولهم: وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، نقعد منها جزاك الله خير، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعنون قبل أن يروا الشهوب التي رأوها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحكون هؤلاء الجن يحكون واقعا كانوا يعيشونه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واقعا آخر صاروا يعيشونه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، أي أنه لا يستطيع مثل ما كان يستطيعه قبل ذلك من الاستماع مع الشهوب التي حدثت مما يمنع من ذلك. قال: ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى أن قال الحق سبحانه وتعالى في هذا السياق: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال: أي أنهم مدحورون ممنوعون من ذلك، أي من الاستماع، والواصب الدائم، العذاب الواصب أي العذاب الدائم، يعني هذا الأمر لا يتخلف عنه، قضية رميهم بالشهب وإرسال هذه الشهب عليهم أمر مستمر معهم، أي هو عذاب لهم واصب أي دائم. قال: أي أنه دائم غير منقطع. ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى أيضا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، هذه الآية أيضا نص في ذلك. قال: وذلك كله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك ما قد دل على أن ما كان من ذلك الجنس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقطعهم عن المعاودة لما كانوا يرمون أو لما كانوا يرمون من أجله. يعني هذا الأمر وإن حدث هذا الأمر، أي تشديد الحراسة وملء السماء بالملائكة الحراس والشهوب، هذا الأمر ما منع الجن من معاودة الفعل من جديد لما تقدم من شهوتهم في ذلك. قال: ويؤكد ذلك ما حكى الله عز وجل عن الجن من قوله: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، أي أن الأمر الذي قد حرست به ليس مما كان قبل ذلك في شيء، وأنه قد منعنا مما كنا واصلين إليه قبل ذلك من ذلك الجنس. قد يقول قائل، هذا الأمر أورده الحافظ في الفتح: بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضا، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا، والله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن في آية كثيرة من أن النجوم والشهوب ترمي الجن، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهوب مرصدة للجن أو مرصدة للجن. وقد استشكل عياض وتبعه القرطبي أيضا والنووي وغيرهما قضية، وعليكم السلام ورحمة الله، قضية أن الرمي بالشهوب كان قبل المبعث من حديث ابن عباس السالف معنا في استماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى الطائف. هذا الأمر استشكله هؤلاء العلماء قال الحافظ فقال عياض ظاهر الحديث في هذا الباب أن الرمي بالشهوب لم يكن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم سمعتم لفظ الحديث يدل في ظاهره على أن الرمي بالشهوب لم يكن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه، ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليها في حكمهم، لذلك كانوا يؤمنون بالكهانة وكان ذلك الأمر فاشيا فيهم. قال حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع، كما قال تعالى في هذه السورة وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وقوله أيضا قول الحق سبحانه وتعالى أيضا إنهم عن السمع لمعزولون. قال وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوها قبل المبعث، هذا كله يعني يستدلون به على أن هذا الرمي لم يكن قبل المبعث، وكان ذلك أحد دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أي رمي هؤلاء الجن بالمسترق هؤلاء الجن في استراقهم للسمع بهذه الشهوب كان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما يستدل به على أن هذا الرجل الذي أنزل عليه هذا الوحي فكان سببا في انقطاع هذا الاستراق لا يكون ذلك إلا لمن أرسله الله سبحانه وتعالى نبيا رسولا. قال يؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين، أي إنكار الشياطين لهذا الواقع، يعني ما اجتماعهم بإبليس وسؤالهم لإبليس وسؤال إبليس لهم وأمر إبليس لهم بأن يتفرقوا في الأرض ويبحثوا عن السبب، هذا إنكار من الشياطين لهذا الأمر الجديد الذي حدث، فهذا يستدلون به أيضا على أن الرمي بالشهوب لم يكن قبل المبعث. قال وقال بعضهم، هذا الإمام عياض يقول قال بعضهم لم تزل الشهوب يرمى بها مذ كانت الدنيا، واحتجوا بما جاء في أشعار العرب أيضا من ذلك. قال وهذا مروي عن ابن عباس والزهري، ورفع فيه ابن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي تقدم معنا، يشير إلى الحديث الذي تقدم معنا. قال الحافظ وهذا جمع حسن، ومحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رمي بها في الجاهلية، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأنصار حينما رمي بذلك النجم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة ماذا كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية، قال الحافظ يحتمل أن يكون المعنى أي جاهلية المخاطبين، أي جاهلية أولئك الذين كان يخاطبهم، ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث، فإن المخاطب بذلك يعني أولئك الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم الأنصار، وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية، فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث ب13 سنة، يعني الأنصار تأخر إسلامهم، لذلك كان يعني جلهم الحكم لجلهم ولأغلبهم تأخر إسلامهم، فباعتبار تأخر إسلامهم فقبل إسلامهم يعتبر جاهلية لهم، هذا يعني ملحظ وهذا توجيه من الحافظ لهذا الكلام نقلا عن عياض. قال وقال السهيلي لم يزل القذف بالنجوم قديما، وهو موجود في أشعار قدماء الجاهلية يعني من الشعراء كأوس بن حجر الذي تقدم معنا وبشر بن أبي حازم وغيرهما. قال القرطبي يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق السمع، ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى أخرى، وترمى من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب. قال ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني يقذفون من جانب ولا يقذفون من جانب آخر قبل المبعث، لكن قول الله سبحانه وتعالى بعد المبعث ويقذفون من كل جانب أي هذا وضع جديد، تغير الحال من أن لا يقذفون من يقذفون في مكان ولا يقذفون في مكان، هذا وضع قديم، الوضع الجديد ويقذفون من كل جانب دحورا. انتهى كلام هؤلاء. قال الحافظ ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال، وهب بن منبه هذا عاش في بداية أو قرابة أواسط القرن الثاني، وهو ممن علم وممن اشتهر بقراءة الكتب المتقدمة، يعني الكتب المتقدمة عن الإسلام، فتشبع بأخبار منها وتلقى أخباره أهل السنة وتلقى أخباره المسلمون ونقلوها في تفسيراتهم لكلام الله تبارك وتعالى مما لم يخالف الحق. يقول الحافظ ابن حجر: ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال ويجمع بين مختلف الأخبار. قال: كان إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء، لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع عيسى، فحجب حينئذ من أربع سماوات رحمك الله. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجب من الثلاث، فصار يسترق السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب. قال: ويؤيده ما روى أيضا الطبري من طريق العوفي، والعوفي هذا أو العوفي هذا الذي روى عنه الطبري هو محمد بن سعد العوفي، وهذا السند تحدث أو تكلم فيه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بأن قال فيه: وسند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. قال عن ابن عباس: قال: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست حرسا شديدا ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك. ومن طريق السدي أيضا قال: إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهر، وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رجموا. وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى بها، وليس كذلك لما دل عليه حديث مسلمين المتقدم. وأما قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قال فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى، يعني هذا هو الوضع الجديد، أنه كان من قبل يقذفون وكانوا من قبل يرمون بالشهب، لكن الأمر المتجدد هو أنه مهما صعد منهم أحد للاستراق إلا وألقي عليه شهاب من الشهب، فقد ملئت وقد تمت حراستها من كل جانب. فكما قلنا، ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث تبين أن الرمي كان على وضعية معينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تغير الوضع فصار المنع الكلي كما تقدم. قال: وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد، يعني هؤلاء الأئمة والله يلاحظون ملاحظ ويدققون في كلام الله تبارك وتعالى. قال: لذلك وصفوها بالرصد، رصدا، لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه، يعني الوضع الجديد ما أن هذه الشهب ترسل على الجن وترصد لهم، ففي معنى الرصد ألا تخطئه، وهذا المعنى هو الذي قررناه من قبل، فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها، يعني هذا محصل الكلام. أصل الإصابة كان قبل المبعث، لكن دوامها هو الأمر المتجدد مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وأما قول السهيلي: لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى، يعني السهيلي اعترض بهذا الاعتراض، قال: لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان، يعني يرد هذا القول الذي قدمناه من أن الرصد هو أن لا يخطأ الشيطان المسترق للسمع من الشهاب. قال: لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى، يعني لو كان لا يخطئه لعلم بذلك المتخلفون، يعني حينما يصعد جني من الجن فيصيبه الشهاب، ثم يصعد الثاني فيصيبه الشهاب ولا يرجع بأي شيء بل يفقد حياته، لا لم تنعت الشياطين شياطين الجن من معاودة هذا الفعل. هذا هو محصل كلام السهيلي. يجيب عنه الحافظ ابن حجر، قال: فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض يجوز أن يقع التعرض من جديد يعني مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب، ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر كما تقدم. وهذا هو ظاهر ما دل عليه الحديث الآخر الذي تحفظونه جميعا، وهو من أحاديث كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض أبوابه، حينما قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أتى فيه بحديث في الصحيح مفاده أن هذا الجن يصعد إلى السماء فيسترق الكلمة مما يوحيه الله تبارك وتعالى إلى ملائكته من أمر الدنيا، من الأمور المتجددة في الدنيا، فيختطف الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. ووصف سفيان بن عيينة وصف تراكب الشياطين في لاستراق السمع، قال ووصفه سفيان بكفه ففرق بين أصابعه ووصفها هكذا متداخلة، يعني واحد يلقي إلى الآخر والواحد الآخر يلقي إلى الآخر حتى تصل الكلمة إلى الكاهن فيلقونها إلى الكاهن ويزيدون فيها ما شاء الله في بعض الرواية 100 كذبة. فقال: فأما الذي استمعه فحق وأما الذي زيد فباطل. فظاهر هذا الحديث يفيد هذا الأمر الذي أجاب به الحافظ ابن حجر عن كلام السهيلي. قال الحافظ: فإن قيل إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي، يعني إذا كان السبب في تغليظ وتشديد الحراسة وإرسال الشهب بهذه الشاكلة سببه هو الوحي، قال هذا المعترض: فهل انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نشاهدها، يقول ونحن نشاهد الآن يرمى بها، يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي. قال الحافظ: فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم، ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا أخبر أهل السماوات، أخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أوليائهم، فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ، يؤخذ من هذا الحديث أن سبب التغليظ والحفظ ليس هو نزول الوحي فحسب، بل هو الأمر الذي يقضى في السماوات. فحينما يقضى هذا الأمر في السماوات فيسمعه الجن، ربما تخطفوا الكلمة وزادوا فيها من الباطل ودلسوا على عباد الله وأغووهم، فيصير بذلك ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، فوضع الحرس ووضع الملائكة لهذا الغرض فأرسلوا على، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يمنعهم وقادر على أن يبيدهم إبادة واحدة، ولكن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قال: فيؤخذ من ذلك، أي من هذا الحديث، أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة. قال: فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع، لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعده؟ يعني إذا كان هؤلاء الجن وهؤلاء المسترقون إذا كانوا أو إذا كان طمعهم لم ينقطع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان بن سلمة حينما طلق نساءه وتصرف في أمواله، قال له: إني أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت إليك ذلك والحديث. فأمره عمر رضي الله عنه، قال لو إما أن تراجع نساءك وتعيد أموالك، وإما والله أقسم عليها عمر رضي الله عنه ليورثن نساءه بعد موته وليرجعن أمواله لورثته. فهذا فيه أن في أن الصحابة كانوا يرون أن الشياطين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السماء، فهذا ظاهر من كلام عمر رضي الله عنه، وهذا أخرجه عبد الرزاق وغيره في مصنفه. قال: فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث، فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب، فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت، وإلا سمعوها وتداولوها. وهذا يرد على قول السهيلي المقدم ذكره، هذا نهاية كلام الحافظ بن حجر. ويؤيد هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي يؤيد أن هؤلاء الجن قد يسترقون الكلمة فيهربون بها ويلقيها هذا إلى هذا قبل أن يدركهم الشهاب. فهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، إذ لا شيء يقع في هذه الدنيا إلا بقدر من الحق سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا ذلك في الآيات الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. هذا نهاية ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.